دمرناهم وقومهم أجمعين فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم وقومهم أجمعين مكرهم إنا دمرناهم وقومهم أجمعين مكرهم إنا دمرناهم وقومهم أجمعين مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا بيوتهم خاوية بما ظلموا بيوتهم خاوية بما ظلموا بما ظلموا بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون لقوم يعلمون لآية لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون وأنتم تبصرون أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون وأنتم تبصرون لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء لتأتون الرجال شهوة من دون النساء أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء لتأتون الرجال شهوة من دون النساء أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء لتأتون الرجال شهوة من دون النساء أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ